إن الملائكة أصفياء، إن الملائكة أنقياء، إن الملائكة أصفياء، إن الملائكة أنقياء، خلقه من النور السني وليس من طين وماء، خلقه من النور السني وليس من طين وماء، إن الملائكة أصفياء، إن الملائكة أنقياء، إن الملائكة أصفياء، إن الملائكة أنقياء، خلقوا من النور الثاني وليس من طين وماء، إن الملائكة أصفياء، إن الملائكة أنقياء، إن الملائكة أصفياء، إن الملائكة أنقياء، خلقوا من النور الثاني وليس من طين وماء، خلقوا من النور الثاني وليس من طين وماء، إن الملائكة ذاكرون، إن الملائكة عابدون، إن الملائكة ذاكرون، إن الملائكة عابدون، ولكل أمر من إله العرش دوما طائعون، ولكل أمر من إله العرش دوما طائعون، في كل صبح أو مساء، إن الملائكة أصفياء، خلقوا من النور السني وليس من طين وماء، إن الملائكة أصفياء، إن الملائكة أنقياء، إن الملائكة أصفياء، إن الملائكة أنقياء، خلقوا من النور السني وليس من طين وماء، خلقوا من النور السني وليس من طين وماء، فهم الكرام الكاتبون للخلق دوما يكتبون، فهم الكرام الكاتبون للخلق دوما يكتبون، حسناتهم وذنوبهم وكل ما هم يفعلون، حسناتهم وذنوبهم وكل ما هم يفعلون، في اللوح يكتب في مضى، إن الملائكة أصفياء، خلقوا من النور السني وليس من طين وماء، إن الملائكة أصفياء، إن الملائكة أنقياء، إن الملائكة أصفياء، إن الملائكة أنقياء، خلقوا من النور السني وليس من طين وماء، خلقوا من النور السني وليس من طين وماء، جبريل أنزله الإله بالوحي يهدي من سناه، جبريل أنزله الإله بالوحي يهدي من سناه، قرآن ربي منزل والروح بلغ ما حواه، قرآن ربي منزل والروح بلغ ما حواه، وحيا لخير الأنبياء، إن الملائكة أصفياء، خلقوا من النور السني وليس من طين وماء، حمل الملائكة عرش ربي ويسبحون بكل حبي، حمل الملائكة عرش ربي ويسبحون بكل حبي، ولدى المعارك عدة ويؤيدون بأمر ربي، ولدى المعارك عدة ويؤيدون بأمر ربي، نصرا لخير الأولياء، إن الملائكة أصفياء، خلقوا من النور السني وليس من طين وماء، إن الملائكة أصفياء، إن الملائكة أنقياء، إن الملائكة أصفياء، إن الملائكة أنقياء، خلقوا من النور السني وليس من طين وماء، خلقوا من النور السني وليس من طين وماء، بالرزق جاءوا والمطر بالخير من أجل البشر، بالرزق جاءوا والمطر بالخير من أجل البشر، حفظوا العباد من الضرر، صانوا الجنين من الخطر، حفظوا العباد من الضرر، صانوا الجنين من الخطر، والله رحمن السماء، إن الملائكة أصفياء، خلقوا من النور السني وليس من طين وماء، إن الملائكة أصفياء، إن الملائكة أنقياء، إن الملائكة أصفياء، إن الملائكة أنقياء، خلقوا من النور السني وليس من طين وماء،